شبان صغار في الميدان، ولاد الحاجة يا سلام، خويا بالعيد همه وشان، وزاد بوعلام على الاعلام، مرة بيطة ان شاء الله للدوزيام، القلب حي وفيها الاحلام، كورة وفن ومازال ايام، وبالفرحة نتلقوا الحمام، روح الشيخ اسماعيل روح ورانا معاك يا اليرام. Ale, ale, ale. شعلوني في بيشان زين وعلى ربي يتحلوا لي بيبان إن شاء الله الفرحة زمان Oh,